الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله تعالى: وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمر من مكر الله. رواه البزار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أخرجه عبد الرزاق. هذه الآيات والآثار التي اشتمل عليها هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. هذه الآية تتعلق بشأن القرى التي قص الله عز وجل خبرها في سورة الأعراف. ذكر جملة من أخبار الأنبياء: نوح مع قومه، وهود مع قومه، وصالح مع قومه، ولوط مع قومه، وشعيب مع قومه. ثم عقب سبحانه وتعالى على تلك الأخبار بهذه الآيات، قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا السياق كله في توبيخ وتقريع أهل القرى، يعني أهل المدن سواء كانت كبيرة أو صغيرة، الذين يستمتعون بنعم الله جل وعلا ويعصون الله ولا يطيعونه. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بالنعم وأنت مقيم على ما يبغض الله ويكره الله عز وجل من الشرك، من العصيان، من البدع، من الطغيان، فاعلم أن هذه النعم ما هي إلا من مكر الله بك. مكر استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا هو المكر، إيصال العقوبة على وجه خفي، إيصال العقوبة على وجه خفي لا يشعر به من يراد إيقاع العقوبة به. فهذا الذي أنعم عليه بالنعم يظن أن هذه النعم على ما على رضا الله عز وجل عنه وعلى محبة الله عز وجل له. لا، هذه النعم المادية، مال وأبناء ورغد عيش ونحو ذلك، يعطيها الله عز وجل للكافر والمؤمن، للفاجر والتقي، للصالح والطالح. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إنما تكون هذه النعم علامة خير وسبب خير حينما يستغلها العبد في طاعة الله جل وعلا، حينما يقوم بشكر الله عز وجل عليها. وشكر الله عليها يعني أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. هنا تكون النعم نافعة ومفيدة. ولهذا قال الله عز وجل في أهل القرى في الكفار منهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن في أهل الإيمان والتقوى قال فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك عبر بالأبواب، هنا عبر بالبركات. تعطى أموال وخير كثير من الدنيا لكن ما في بركة، بمعنى أنك ما توفر لشكر الله عز وجل على هذه النعم باستعمالها في طاعته، فتكون وبالا عليك وتكون من مكر الله عز وجل بك حتى تتمادى فيما يغضب الله جل وعلا ثم يأخذك بغتة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، بمعنى أن هذه القرى كانت في غاية الأمن من عذاب الله، وكانوا في غاية النعيم، في الليل نائمون وفي النهار يلعبون، ففاجأتهم عقوبة الله جل وعلا من حيث لم يكونوا يحتسبون ومن حيث لم يكونوا يشعرون. فالأمن من مكر الله عز وجل، فمكر الله سبحانه وتعالى يعني إنزاله وإيصاله العقوبة بالعبد من حيث لا يشعر، وهذا المعنى في المكر معنى محمود وليس بالمذموم، وهو إيصال العقوبة على وجه خفي لمن يستحق هذه العقوبة. المكر إذا وقع في محله في مستحقه كان مكرا محمودا. يذم المكر متى؟ يذم إذا كان في غير من يستحق. ولهذا لو أن الجيش المسلم في الجهاد الشرعي خدع الكفار في الحرب خدعة، وبهذا الخدعة استطاع أن ينتصر عليهم، هل هذه الخدعة محمودة ولا مذمومة؟ محمودة، الحرب خدعة، لأنه وقع المكر في محل في من يستحقه. أما تمكر بمن لا يستحق فهذه من مساوئ الأخلاق والعياذ بالله. ولما كان المكر صفة تحتمل المدح تحتمل الذم، ما تطلق على الله عز وجل هكذا إطلاق، لا يقال الله ماكر أو الله الماكر، لا، إنما يقال كما أخبر الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكر. إذن من مكر فمكرت به من باب المقابلة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فيؤتى بالمكر منسوبا إلى الله جل وعلا مخبرا به عن الله جل وعلا في السياق الذي يكون فيه المكر محمود. فإذا هذه الآية الكريمة فيها توبيخ، أفأمن، لأن هذا الاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، أفأمنوا مكر الله أي أفأمنوا عقوبة الله جل وعلا التي تأتيهم على بغتة على حين غفلة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما كان المكر من صفات الخاسرين دل على أنه ليس من صفات الفائزين الرابحين الذين هم أهل التوحيد وأهل الإيمان. فالأمن من مكر الله مما ينقص كمال التوحيد، لأن الله جعل من صفات أهل الكفر، جعل من صفات أهل الضلال، جعل من صفات أهل المعاصي، أما أهل الإيمان أهل التوحيد فإنهم يخافون من الله جل وعلا. وأنتم تعرفون أنه من التوحيد الخوف من الله جل وعلا، وأنه من الشرك الخوف من غير الله جل وعلا على التفصيل المعروف. فالأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا نقص الخوف من الله نقص شيء من التوحيد. فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر والمراقبة والمحاسبة لنفسه، يتأمل في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، سواء بالنظر إليه كفرد ولا كأمة يعيش فيها. فأنت على مستوى مثلا الفرد، مستواك الفردي عندك من الرزق ما يكفيك، من الله عز وجل مثلا بوظيفة، من عليك بزوجة، من عليك بولد، من عليك بالصحة والعافية في بدنك، نعم عظيمة جدا. فتأمل في نفسك، هل أنت تقوم بشكر هذه النعم ولا لا؟ هل أنت مقيم على طاعة الله ولا لا؟ أيضا كأهل بلد بشكل عام، يعيشون في أمن ولا في خوف، في رغد ولا في ضيق؟ فإذا كانوا في أمن وفي رغد فهذه نعم عامة يجب أن تشكر حتى لا تتبدل الأحوال. فالذي ينعم على الفرد هو الذي ينعم على هذه الأمة كلها، والذي يسلب النعمة من الفرد يسلبها من الأمة كلها إذا شاء. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والعياذ بالله. وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا في سياق قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الذين أرسلهم الله لتعذيب قوم لوط، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فالملائكة جاءت إلى إبراهيم على صورة بشر فما عرفه، لم يعرف أن هؤلاء ملائكة. فالنبي مهما كان فضله وجلالته ومكانته إلا أنه لا يعلم الغيب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة ما يأتي جبريل، لكن لما أتى في صورة رجل غريب عن أهل المدينة ما عرف. متى عرفه؟ عرفه بعد ما انطلق، بعد ما خرج. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولا في البداية ما يدري من جبريل، سائل من الناس أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب كأنما يجيب أمام واحد أصحابه. فإذا تشكل الملك بشكل آدمي وجاء إلى النبي فإن النبي لا يعرفه حتى يخبر هذا الملك عن نفسه ويوحي الله عز وجل. ولهذا قلنا إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء بشر ضيوف، فأكرمه كما يكرم الضيفان، وذكروا أن أول من ضيف الضيوف إبراهيم عليه السلام. فقرب لهم عجلة، ذبح لهم عجل سمين حنده لهم وقربه إليه. فلما قربه لهم أبوا أن يأكلوا، هنا خاف. فسياق آيات الحجر فيها اختصار، فيها اختصار، لم يذكر فيها رد إبراهيم عليه السلام، ولم يذكر فيها أنهم لم يأكلوا من طعامه. فسبب خوفه إن منكم وجلون، سبب الخوف أنه رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه. وكانت العادة أنه إذا قدمت لهذا الضيف الطعام ولم يأكل منه معناته أنه فيه بينك وبينه سوء، بينك وبينه شر، أو يبيت لك شر، يريد بك شر. فطمنه لا تخف. ثم أخبروا بأنهم رسل من رسل الله جل وعلا، ملائكة وليسوا بشر. ولما طمنوا من هذا الجانب زادوا بشارة، وهي أنهم بشروه ب إسماعيل. بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في الآية الأخرى. وهنا بغلام عليم قالوا المقصود به إسماعيل عليه الصلاة والسلام. المهم أنه بشر بالولد أي كان إسماعيل أو إسحاق، ولكن البشارة بإسماعيل هو البكر، البشارة به أتم. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشر، يعني أن العادة الكبير في السن لا يرزق بأولاد. وهكذا في النساء أيضا أكثر وأكثر، إذا بلغت سن اليأس انقطع عنها الولد، فهو كبير وامرأته كبيرة أيضا، فكيف يأتي الولد في هذا السن؟ فقالوا بشرناك بالحق. هذا كلام ليس من عندنا، إنما نحن مبلغون عن الله جل وعلا. فلما قال لا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القانط، لأن القنوط من رحمة الله معناه كأن في شك في كمال قدرة الله جل وعلا، وفي شك في كمال رحمة الله جل وعلا، والله عز وجل له القدرة الكاملة، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والله عز وجل له الغنى المطلق والكرم الواسع، فلم تقنط؟ لم تقنط من ربك جل وعلا من رحمة ربك، ما دام انه على كل شيء قدير، وما دام انه غني وكريم سبحانه وتعالى. فعلى المسلم ان يحسن ظنه بربه ويعظم ثقته بربه جل وعلا. فإذا الآية الأولى فيها التحذير من الأمن من مكر الله، يعني التحذير من ترك من إهمال الخوف من الله جل وعلا. والآية الثانية فيها التحذير من القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، وذلك يعني النهي عن إهمال جانب الرجاء في فضل الله ورحمة الله. فهذا الباب كأنه يدعوك إلى الخوف من الله وإلى الرجاء في الله سبحانه وتعالى، أن تجمع بين هذين الأمرين، الخوف من الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن يجمع بينهما، لا يغلب جانب الخوف فيهلك، ولا يغلب جانب الرجاء فيهلك أيضا، إنما تكون عبادته مبنية على الأمرين جميعا، يخاف من الله فيجتنب معصيته، ويرجو الله جل وعلا فيبادر إلى طاعته، تجمع بين الأمر. الذي يغلب جانب الخوف ولا ينظر إلا إلى هذا الجانب يقنط، حتى إنه إذا عمل معصية خلاص ما يتوب. ليش؟ قال الله شديد العقاب، الله عزيز الانتقام، وينظر إلى هذا الجانب، إلى جانب الوعيد الوعيد الوعيد، فيدع التوبة، يترك التوبة. والذي ينظر إلى جانب الرجاء فقط يفتح على نفسه باب المعاصي. صلي، قال الله غفور رحيم. صم، قال الله غفور رحيم. لا تأكل حرام، قال الله واسع المغفرة. وهكذا تمادى في المعاصي، تمادى في الطغيان. فهذا هلاك وهذا هلاك. والنجاة أين هي؟ النجاة في الجمع بينهما، تجمع بين الرجاء وبين الخوف. دعتك نفسك للمعصية، ذكرها بخوف الله، بعقوبة الله. جاءك الشيطان وقنطك من رحمة الله، ذكر نفسك به ساعة فضل الله وساعة رحمته جل وعلا. والله عز وجل وصف الأنبياء فقال وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء الأنبياء يعبدون الله عز وجل بالرغبة والرهبة، يعبدون الله بالخوف والرجاء. فلا بد من الخوف من الله حتى يحجزك الخوف عن معصية الله، ولا بد الرجاء في رحمة الله حتى يدعوك ذلك إلى فعل الطاعة. فإنك لو لم ترجو من طاعتك ثوابا ولا أجرا ولا رحمة ولا جنة كيف تطيع؟ وأيضا لا بد مع ذلك من محبة الله سبحانه وتعالى، فتعبد الله على هذه الأس الثلاث، تعبده خائفا، تعبده راجيا، تعبده محبة له سبحانه وتعالى. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن الأمن من مكر الله من صفة الخاسرين، والقنوط من رحمة الله من صفة الضالين، كلها عواقبها النار والعياذ بالله. فالخاسرون من أهل النار والضالون من أهل النار. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه سئل الرسول عن الكبائر، سئل الرسول عن الكبائر فقال الشرك بالله، الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ذكر في هذا الحديث ثلاث خصال، على سبيل الحصر ولا التمثيل؟ ليست حصر، ليست من باب الحصر، لأن الكبائر أكثر من هذه الثلاث. جاء في حديث أنها سبع، جاء في أحاديث ذكر كبائر أخرى، حتى قال ابن عباس سبع في العدد وهي للسبعين أقرب، وهي للسبعين أقرب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في بعض المقامات بعض مسائل الباب الواحد، ليس على سبيل الاستيعاب، مثل حق المسلم على المسلم، يذكر خمس خصال، ست خصال، في مقام آخر يذكر خصال أخرى حتى يسهل عدها ويسهل حفظها، أو هي المناسبة لحال السائل الذي يسأل. فالمقصود أن هذا العدد ليس من باب الحصر. سئل عن الكبائر، وهذا الدليل على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر. وحاول العلماء يستنبطوا إيش الفرق بين الصغائر وبين الكبائر، فذكر شيخ الإسلام أن الكبائر يعني ما كان عليه وعيد خاص بخصوصه، ما ترتب عليه وعيد بخصوصه، إما جعل عليه حد من الحدود في الدنيا، أو توعد فاعله باللعنة أو بغضب الله أو بنحو ذلك من أنواع العقوبات. أما الصغائر فتبقى على الوعيد العام، على المعاصي بشكل عام. والمقصود أن المسلم يجتنب المعاصي كلها، خلي الذنوب كبيرة وصغيرة ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. فالمهم أنك تجتنب المعاصي كلها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الفرق بين الكبائر والصغائر أن الصغائر تكفر بترك الكبائر، الصغائر تكفر بترك الكبائر وفعل الطاعات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعل شرط تكفير الصغائر تكفير هذه الذنوب شرطين، فعل هذه الطاعات وترك الكبائر. ويمر عليكم في الأحاديث كثيرة محيط عنه بها خطيئة، مثل الخطأ للمسجد، مثل التسبيح ونحوه، محيط عنه خطيئة بهذا العمل الصالح. هذه الخطايا المقصود بها الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى التوبة. فالكبائر تكفر بالتوبة الصادقة الصالحة، والصغائر تكفر بالتوبة وتكفر أيضا بالأعمال الصالحة. وهذه القاعدة لها استثناء، هذه القاعدة لها استثناء، فرب عمل صالح يكفر الله به ذنوب عبده كلها كبيرة وصغيرة، مثل شهود غزوة بدر. قال الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يدخل في هذا الصغائر والكبائر. المرأة الزانية التي سقت كلب، ماذا حصل لهذه السقية؟ السقية عمل صالح، ما هو توبة، السقية عمل صالح، سقت كلب، فغفر الله لها ذاك الجرم الكبير وهو الزنا وادخلها الجنة. فبعض العمل الصالح قد يمن الله عز وجل به على العدد فيكفر به كل ذنوب الكبائر الصالح، لكن كقاعدة الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وأيضا في هذا السؤال دليل على حرص الصحابة على العلم الذي ينفعهم، ولهذا سأل عن الكبائر حتى يجتنبها، يسأل عن الذنوب حتى يجتنبها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فكانوا يسألون عن المسائل التي تنفعهم في سيرهم إلى الله جل وعلا. وهكذا ينبغي لكل مسلم طلبة العلم خصوصا أن يسألوا عما ينفع، أن يسألوا عما ينفع. المسائل المتكلفة، المسائل التي لا ينبني عليها الخير، لا تضيع وقتك ووقت من تسأله فيها. فكانوا يسألون للعمل و يطبقون ويعملون وينتفعون بعلمهم، إنهم كانوا يريدون من العلم العمل به لا مجرد التكثر. ولهذا يمر عليك وانت تقرأ في الأحاديث حديث في فضيلة عمل، يقول لك الراوي: ما تركته منذ سمعت من رسول الله. يقول التابعي: ما تركته منذ سمعت فلان الصحابي. مثل حديث من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من الله له بيتا في الجنة. تجد الصحابي راوي الحديث، وتجد التابعي راوي الحديث عن الصحابي، وتجد التابعي التابعي، كلهم يقول ما تركته منذ سمعته. ليش طيب؟ لأنهم كانوا أصلا يتعلمون من أجل أن يعمل. ولهذا نفعهم الله بالعلم. أما الذي يتعلم من أجل التكثر، من أجل الشهادة، من أجل المنصب، من أجل كذا وكذا، ففي الغالب تجده يحرص على كثرة المعلومات مع قلة العمل. صلى الله عليه وسلم. سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. فالشرك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر هذا الذنب لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله على الشرك الأكبر لقي الله بذنب لا يغفر، لقي الله موحد لكن عنده قتل بغير حظ، وعنده زنا، وعنده أكل ربا، وعنده من المعاصي والفجور، لكن لقي الله بالتوحيد. هذا بين أمرين: إما أن يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة، وإما أن يعذبه في النار ثم يخرجه منها إلى الجنة، يعني أنه آخر حاله إلى الجنة. أما الذي يموت على الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار والعياذ بالله. الشرك أكبر الكبائر لأن الله أخبر أن صاحبه مخلد في النار لا يخرج منها، كما قال على لسان عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيكفيك تكفيك هاتان الخصلتان في خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. ينضم إلى ذلك أيضا أشياء أخرى، أنه محبط للعمل كله، لا إذا شركت لا يحبطن عمل، أنه يحل يبيح الدم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أنه يقطع الأخوة، أنه يمنع التوارث إلى آخره. وهذه كلها لا تكون في الذنوب الأخرى التي دون الشرك. سئل عن الكبائر قال الشرك بالله، ومعنى الشرك يعني صرف العبادة لغير الله. وإذا سمعت أن الشرك دعوة غير الله مع الله فليس المقصود خصوص الدعاء، إنما المقصود عموم العبادة، عموم العبادة سواء دعاء أو غير دعاء. فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك، من استعان بغير الله فقد أشرك، وهكذا. فالدعاء إنما هو بمعنى العبادة، يدخل في دعاء المسألة والعبادة بشكل عام. هذا تعريف الشرك. ثم قال واليأس من روح الله. اليأس والقنوط كلمتان متقاربتان، ولهذا تجد اليأس قال لك اليأس القنوط، تذهب للقنوط يقول لك القنوط اليأس. اليأس من روح الله بفتح الراء، الروح هنا معناها الرحمة، معناها الرحمة في هذا السياق. الياس من روح الله يعني من رحمة الله جل وعلا التي يزيل بها الكرب ويرفع بها الشدة. الياس من روح الله أي من رحمة الله التي يرفع بها الشدة ويزيل بها الكربة. فلو أن شخصا مثلا أصيب بمرض أو أصيب بضائقة مثلا دين أو غيره من المصائب، فيقال له لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، لا تيأس من فرج الله مهما اشتدت الكربة، لأن الله يقول فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. من يقنط من رحمة ربه إلى الضال، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر. فإذا المؤمن يحسن ظنه بالله جل وعلا مهما ضاقت به الأمور، لأنه يؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى أمره لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان رب قادر على كل شيء فلما تقنط من رحمته؟ لما تيأس من رحمته؟ أما تؤمن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يعني جعل مع كل يسر، مع كل عسر واحد، مع كل عسر جعل له يسرا. فإن مع العسر يسرا، العسر جاء معرب بالألف واللام، إن مع العسر يعني أول هذا يسر يعني يسرا ثانيا، فمع كل عسر يسران. وهذا من سعة كرم الله جل وعلا ولطفه بعباده. فسواء في المصائب الدنيوية كمرض أو كذا، أو في المصائب الدينية كذنوب وخطايا، فلا تيأس من روح الله. في باب الذنوب أن الله يكفرها عنك إذا تبت وأنبت، وفي باب المصائب الدنيوية من مرض وغيره أن الله عز وجل يعافيك ويرفع عنك ويفرج كربتك. فهذا الحديث وأمثاله تفتح باب الرجاء، باب طيب العيش، باب طمأنينة القلب في حياة العبد. إذا غفل عن هذه المعاني جاءت الإشكالات، أمراض نفسية واكتئاب والشعور بالرغبة في الانتحار وإلى آخره. ليه؟ لأنه أقفل على نفسه باب الرجاء في رحمة الله سبحانه. واليأس من روح الله. قال والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله جمع بين الفصلين، اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. اليأس غلب جانبه، ها اليأس غلب جانب الخوف، والآمن من مكر الله غلب جانب الرجاء. وهذا غلط وهذا غلط. إذا غلوت في الرجاء أمنت من مكر الله فهلكت، وإذا غلوت في باب الياس من روح الله وقعت في سوء الظن بالله جل وعلا في القنوط وهلكت والعياذ بالله. والياس من روح الله والأمن من مكر الله، هذا الحديث رواه البزار. وفي سنده كلام، لكن المعاني التي اشتمل عليها الحديث تدل عليه الآيات، تدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب. يعني من جهة المتن لا نكارة في المتن، والمؤلف رحمه الله قد يذكر في هذا الكتاب كما هي عادة المؤلفين في كتب الاعتقاد، قد يوردون أحاديث فيها ضعف، ولكن الاعتماد ليس على هذا الحديث الضعيف بخصوصه، إنما يذكر استئناسا، لأنه الباب فيه نصوص ثابتة، في آيات، في أحاديث صحيحة، فيه آثار صحيحة عن الصحابة مثلا، فيذكر هذا الخبر الضعيف من باب أنه يدعم الموضوع. ليس أن المقصود أنه ليس في الباب إلا هو وهو العمدة، لا، بل إذا قرأت كتب السلف المسندة في العقيدة حتى ربما تجد فيها أخبار أحلام ورؤى ومنامات. هذا موجود ولا لا؟ موجود. هل من مصادر العقيدة عندنا الرؤى والمنامات؟ الجواب لا. طيب كيف تذكر في العقيدة؟ كيف تذكر في كتب العقيدة؟ من باب الاستئناس، يذكر لك عشرات الأدلة في الموضوع الواحد. وهذا الخبر من الأخبار التي تضم إلى مجموعة تلك الأدلة، فيتقوى بها فقط. ليس المقصود أنه اعتمد على هذا الحديث ضعيف، ولا اعتمد على هذا الخبر والقصة التي وقعت، أو اعتمد على هذه الرؤية. فمصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر، يعني هذا خبر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن له حكم الرفع. قال أكبر الكبائر بصيغة التفضيل، أفعل التفضيل، فدل على أن الكبائر ما لها تتفاوت. يعني عندنا الذنوب بشكل عام قسمها قسمين، صغائر وكبائر، ثم أيضا الكبائر ما لها بعضها أكبر من بعض، بعضها أكبر من بعض. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالشرك في باب الكبائر، كذلك بدأ به ابن مسعود. وابن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأه بالشرك. والأمن من مكر الله وتقدم، معناه أن تقيم على معصية الله والله عز وجل يوالي عليك نعمة، هذا مكر الله بك، هذا مكر الله بك. ومن مكره أن تأمن عقوبته، أن تأمن عقوبته. فمكر الله أن يوصل بك العقوبة على وجه خطر. ومتى يعرف الإنسان، متى يعرف العبد أنه مكور به؟ إذا كان يتقلب في نعم الله وهو مقيم على معصيته والعياذ. والقنوط من رحمة الله كما تقدم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، واليأس من روح الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني ما أدري حد يعني صدقه ولا من عنده، يعني النظر والجملة إذا الجملتين متقاربة في المعنى، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، لأنك كما قلت أنا من قبل إذا نظرت في معنى القنوط قل لك هو اليأس، وإذا نظرت في اليأس قل لك هو القنوط. ونفس الشيء في رحمة الله وروح الله، إذا رجعت لتفسير الروح، روح الله قل لك معناها الرحمة، فعلى هذا التفسير يكون المعنى واحد ولا لا؟ إذا قلنا القنوط الياس والروح الرحمة يكون معنا جملتين واحد. وابن عباس يعني ظاهر العبارة أنها جملتين منفصلتين، كل واحدة لها معنى أكبر الكبائر، الإشراك بالله هذه جملة، الأمن من مكر الله جملة، القنوط من رحمة الله جملة، واليأس من روح الله جملة، هي أربع جمل. فإذا فسرت الثالثة الرابعة بمعنى الثالثة صارت تكرارا من باب التأكيد. لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول إنه الأولى القنوط من رحمة الله، يعني القنوط من حصول المرغوب، من حصول المطلوب، أن تقنط من رحمة ربك أن يحصل لك مطلوبك الذي تريد. ويكون اليأس من روح الله، اليأس من زوال المكروه، اليأس من زوال المكروه. حتى يكون يعني فيه ما يكون فيه تكرار، يكون في الجملة الرابعة زيادة فائدة. ولو فسرت الياس من روح الله بمعنى القنوط يكون هذا من باب التأكيد، والتأكيد تأكيد الكلام ليس لغوا، ليس من باب اللغو. قال رواه عبد الرزاق، يعني صاحب المصنف عبد الرزاق من همام الصنعاني، أحد كبار المحدثين، شيخنا محمد وغيره. إذا خلاصة هذا الباب أن على العبد، أنا عبد أن يحاسب نفسه، فلا يأمن مكر الله جل وعلا إذا رأى في نفسه أن نعم الله عليه توالي وهو مقيم على المعصية فرط في الطاعة، فعليه أن ينيب إلى الله وأن يقلع عما هو فيه، وأن يحسن عمله، وأن يبادر بالتوبة، وأن لا يغتر بما أنعم الله عز وجل به عليه. كذلك الحذر من القنوط والياس من رحمة الله، مهما بلغ الذنب فالله عز وجل واسع المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومهما بلغت الشدائد والكروبات فلا تيأس أيضا من رحمة الله جل وعلا، فإن فرج الله قريب. والذي درس منكم الواسطية مر على حديث وكيع بن عدس، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، يعني الناس يقنطون من رحمة الله إذا تأخر مثلا المطر، إذا تأخر نزول الغيث فيقنطون، يظنون خلاص أنه لن ينزل الغيث مرة أخرى، مع قرب الغير يعني مع قرب تغير الأحوال، ينظر إليه الأزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. فلم تقنط وفرج الله قريب، لم تيأس وفرج الله قريب. فمهما بلغ تقول الشدائد والكروبات فلا ينبغي أن تغفل على نفسك باب اليأس من رحمة الله، بل حسن ظنك بربك وترقب الفرج منه جل وعلا. ولو فرض أن هذا البلاء استمر بالعبد حتى مات، فهو أيضا فيه ينظر إلى الجانب الآخر، أن هذا الابتلاء هو في الظاهر أنه محنة ولكن قد يكون في باطنه منح من الله جل وعلا، يكفر الله به سيئاته، يرفع الله به درجاته، يصرف عنك كروبات يوم القيامة الشيء العظيم التي لا تدانيها كروبات الدنيا لو اجتمعت. فالله لطيف بعباده ورحيم بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فعلى العبد المؤمن أن يحقق التوحيد وأن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب جانب الرجاء فيهلك ولا يغلب جانب الخوف فيهلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.